إشارات أحلامي تحرك إنشادي وفيض شهود العين تغني عن الزاد وراحة قلب عاش مضطرب الحشا تطمئن سر الحال للرائح الغادي ولي منذ أن ألقيت في الحي قيمتي شواهد لا تحصى قضينا بإيرادي وسرت على شوق أردد ما جرى محب لكل الناس منهج أسيادي ولم ألتفت والله أدرى بوجهتي ولما قف يوما على عذل حسادي ومن حيث ما ألفيت نفسي مولعا يجاذبني شوقي لمنبع إمدادي ومن فتح هذا الباب آنست جذوة دبست بها ناري وأشعلت أعوادي تحدثت بالنعماء وهي عزيزة ولست بها وحدي فحولي أندادي لهم من كؤوس القرب كاسا مشنفا ورشفتها هذا الكاس تشفي ظما الصادي وتشفي كلوم النفس والروح والرواح وتطوي طريق السير للساء لكل بادي ومن لم يجد أنسا على مورد الرضا فأين سيلقى الأنسا في الواقع العادي شتتت الأذهان في غمرة الهوى وسيطرة الدنيا وفتنة أولادي وسعي إلى مال بأسباب حيلة وهدر لأوقات بلهو وإفساد وضاقت عورا لقبالي عن كل سائر بهم وتعليل وعد وإعداد وإن جمعت للمرء بعض شروطه تضيق به الأخلاق والمنطق الهادي وما سلمت نفس عن الخوض والأذى ولا صاحب أوفى بعهد وميعاد سوى سيد الموصوف بالفضل والندى أمير شؤون الروح مصدر إسعاد سوى سيد الموصوف بالفضل والندى أمير شؤون الروح مصدر إسعادي تلطفه أحيا مواته معارفي وعلمني في الصمت منطق إرشادي وبالصبر والأخلاق إرث نبوة تحلى بها في العصر واحده الحادي كفيت الشقا لما حطبت ببابه ووليت واجهي شطر قبلة أجدادي عكفت وقد ظن العجول تشوفا إلى غيرها ما كان ذلك معتادي أبيت لها شوقا وأصبح مشغفا إليها وقد فاقت على كل أورادي ومن بابها ألفيت ذاتي مصليا إلى حيث ما صلى الأئمة في الوادي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.